فالحق سبحانه لما تعالى لما رتب وسائل العلم السمع والأبصار كده في آية خلق الإنسان كلها السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد، السمع بهذا الترتيب. وقلنا يمكن لعلكم تذكرون ان هذا هو الترتيب الطبيعي في اداء تلك الحواس لمهمتها. وعلم وظائف الاعضاء قال لك الحاسه الاولى التي تؤدي مهمتها في الانسان هي الاذن. يقول لك يظل الطفل المولود من 3 أيام إلى 10 عينه لا تؤدي مهمتها، بحيث اذا ما جئت باصبعك امام عينه لا يقرف، مما يدل على ان عينه لسه ما قدرتش، ولكن اذا ما جئت في اذنه بصوت حصلت له رغبة انتباهية. تبقى الاذن هي اللي بتؤدي مهمتها. وقلنا ان الاذن هي الحاسة الوحيدة المصاحبة للانسان ما دام حيا، عينه من الممكن ان يغلبها، ولكن اذنه لا يمكن ان تسدها سد آلي. نعم سد آلي، يعني انا العين لما احبش اشوف حاجة اعمل كده، انما الاذن لما احبش اشوف حاجة لازم اجيب عضو تاني احاول ان انا ما فيهاش آلية السد. اذن فهي حاسة مصاحبة. وأيضا قلنا أنها الحاسة الوحيدة المصاحبة للإنسان في النوم. حواس تتعطل إلا حاسة الأذن، لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، فدي ما تتعطلش أبدا. إذن فالأذن وهو نقول عليها السمع هي التي تؤدي مهمتها أول ما تؤدي في وظائف وسائل الإدراكات، وهي الحاسة المصاحبة له التي لا يمكن أن تنتهي. وإذا ما رأيت إنسان فاقد الكلام لا يتكلم فاعلم أنه لم يسمع، يعني يكون عنده صمم أولا، نشأ من الصمم أنه لا يتكلم، لأن الإنسان يتكلم محاكاة لما سمع، وبما أنه لم يسمع شيء فالذي يحاكيه لا يمكن إلا إذا اقترأ الصمم بعد سماعه لأشياء. فإن كان سمع لأشياء الذي سمعه أولا يتكلم به، وإن كان تعلم في هذه الأثناء مش ممكن أن يقرأ. ولذلك القرآن لما عرض الحكاية قال لك سم بكم، فجاب البكم بعد ايه؟ بعد الصم، لانه هو العبرة الاساسية في ان ما سمعش، لان اللغة بنت المحاكاة، فما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. قلنا كمان ان الانسان اذا خد ولد عربي وحطه في بيئة انجليزية يتكلم انجليزي، كذلك عمل بالعكس يتكلم عربي. اذا اللغة بنت المحاكاة الله. وقلنا ايضا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب لنا مثلا في فتية آل الكهف ماذا قال فيهم؟ هو يريد ان ينومهم مدة طويلة زي ما قال 300 سنة وايه 309 ينوم، وحينومهم في كهف، والكهف مثلا فيها جبل، والجبل فيه صحراء، والصحراء فيها عوامل من العوامل مثلا اعاصير وجعاجع ورعد، فرق من الاشياء اللي تقلق الايه تقلق النوم، وهو يريد ان ينومهم نوما طويلا. ماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، كأنهم خالفوا النوم الطبيعي في أن الحق ضرب على مين؟ على آذانهم، ضرب على آذانهم الأداء التي لا تذهبه مهمتها في الإيه؟ في النوم. قال لا، إحنا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ في الكهف سنين عدد. فإذا ما جئنا بقى للإنسان الأول وجدنا إن الإنسان الأول هو أبونا آدم عليه السلام تلقى من الله العلم بالسماع اولا، وعلم ادم الاسماء كلها، لانني لما اجي اقعد اسلسل انا عرفت من ابوي وابوي عرف من ابوه وابوي عرف من ابوه، هتذهب الى مين؟ هتذهب الى ادم. طب وادم عرف منين بقى؟ عرف من ربه، عرف من ربه. يبقى علم الانسان ما لم يعلم. يبقى اذا نظرت الى الانسان هنا العامه، علم الانسان ولم بان اوجد في الوجود ما هي عينه على العلم، طاقه فكريه وادراكات، كل هذا ومادة ومفعل ما فيتعلم منه. فإذا رحت للإنسان الأول تجد ولا شيء من هذا، لأنه فاقد لغة النقل للعلم، وما دام فاقد لغة النقل للعلم يجب يتعلمها الأول. انظر بقى إلى عبارة القرآن الدقيقة، لما يجب يقسم مثلا الكلام إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. طبعا الاسم له مدلول بيدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه، والفعل برضه بيدل على معنى مستقل بالفهم لكن الزمن جزء منه، والحرف بيدل على معنى بس مش مستقل بالفهم، لازم يتصل بغيره علشان يديني المعنى. اذا مره يكون الشيء مستقل بالفهم مرتبط بالزمن ومرتبط بالزمن وغير مرتبط بالزمن. كل دي ادي اسم وادي فعل وادي وادي حرف. الكلام كله بيكون من هذه الاشياء، من اسم ومن فعل وحرف. لكن الفعل الذي يدل على الحدث مربوط بالزمان، الدلالة عليه اسم ايضا، بدليل ما بيسميه الفعل، ما بيقولش دي اسمه فعلة، بنقول عليه ايه؟ فعل. فعل اسم ولا مش اسم؟ فدل على الفعل بايه؟ باسمه، ودل على الحرف ايضا باسمه، فكأن الاسم هو الأصل في الدلالات، فكأن مصر هي الأصل في الدلالات. ولذلك تجد الطفل حينما نعلمه لا تعلمه الأفعال أبدا، وإنما تعلمه أسماء الأشياء. كل حاجة تعلمه الاسم الأول، في اللغات تعلمه الايه دي مثلا رجل، دي مشلة، دي ترابيز، دي كذا دي كذا. ما بتعلموش الأحداث أبدا ولا تعلموش الحروف. بعد هو ما يتعلم الأسماء، دي أكل، دي شرب. الله، إذا فكل وظيفة تعليم اللغة هي على مين؟ على الاسم. الاسم اللي هو يشمل ايه في مدلوله؟ الاسم اللي هو الاصطلاحي والفعل والحرف في الاثنين. إذا تقول الحق سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها يدل على أنه علمه ما يقيم به لسانه ليتفاهم. بما فيها كل حاجة، اسم وفعل وايه؟ وحرف. اللي هو بيربط. احنا عندنا طبعا الحرف نوعين، في حرف يسمونه حرف المبنى، وفي حرف يسمونه حرف معنى. حرف المبنى زي الكاف من كتبة والتاء منها والباء، حرف مبنى بحيث إذا انفصل لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. لكن حرف المعنى هو إذا انفصل يدل على معنى، كما تدل الكاف على التشبيه مثلا، كما تدل اللام على الملك، القلم لفلان. اللام دي هنا في بتاع لفلان غير اللام في القلم. لفلان ده حرف ايه؟ معنى، بيدل على معنى وهو الملكية. إنما اللام في قلم حرف مبنى، يعني لما بينبين هو والقاف واللام والميم بيكونوا الجزء، لا يدل جزءه على جزء معناه. إذا فالحروف يعني حروف مباني وحروف معنى، داخلة في الأسامي ولا لا؟ داخلة في الأسامي. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها يدل على أنه علمه ما يقيم به لسانه وبيانه. ولذلك يجي في سورة الرحمن لك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كيف يدين عما في نفسه إلا إذا تكلم؟ ولا يدين عما في نفسه إذا تكلم إلا إذا كان من يخاطبه على علم بمدلولات الألفاظ. يجي واحد إنجليزي لواحد عربي ما يعرفش يكلمه، ليه؟ لأن لازم يكون الاثنين على علم بمدلولات الألفاظ. فأنا إذا كنت تقعرت في اللغة، حتى أجيب لغة عربية بلاش إنجليزية، يجيب لغة عربية بس متقعرة أو مش في المستوى المستعمل الآن، برضو اللاعب وإن كان عربي وإن كانت عربية، يبقى لازم يكون البيان مؤتاله، بمعنى أنه يعلمه هذا وبعد ذلك يفهم عن الله. قال له يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فيهم آدم وأنبأهم بهم. هم تعلم بقى الأسماء كلها، تمسك يا أدح إيه خرف معنى كده. آدم هذا الاسم الصريح، أنبئهم أهدي أمر الله. إذا قبل إيه؟ بأسمائهم، قبل برضو حرفي وبعدين وأسماء الله كلها. إذا وسائل انتهت بعد مجرد تعليم الله له. وهذا أخرجنا كثير في علم اللغات نشأتها في عن إشكالات متعددة. هذه الإشكالات أنهم لما قالوا إذا كان الله قد علم آدم الأسماء كلها ثم نقلها آدم بالكلام فسمعها بنوه بالمحاكاة، كان من الواجب أن لا يزيد لفظ عما تعلمه آدم. ونحن نشاهد أن المجامع اللغوية في أي بلد من البلاد تخترع أسماء لبعض مكتشفاتها التي لم تكن موجودة. معنى اختراعهم لبعض أسماء لم تكن موجودة دليل على أنها الأسماء مش توقيفية، الأسماء مش توقيفية. يبقى إذن هذا يرد عليه من هذه الناحية. الناس اللي هم قالوا لا بوضعية، معنى وضعية يعني إيه؟ يعني إيه وضعية؟ معنى التواضع اننا نتفق على ان قال معناها كذا والسماء معناها كذا والمصباح معناها كذا، نتفق. هذا الاتفاق اذا اردنا ان نتوافق جميعا ونتفق على هذا، الا يريد منا تفاهما ولا هنتفاهم باي شيء؟ نتفق باي شيء، يبقى لازم بلغة. فاذا كانت اللغة تحتاج الى تواطؤ علشان نتفق على معاني الالفاظ، فما هي اللغة التي نتفق بواسطتها؟ طب احنا هنقول هيا ايها المجتمع لنجتمع ونتفق على الفاظ وعلى معانيها. هذا الاسلوب الذي يحدث من قال، لمن يسمع، لمن يجتمع ليتواطؤوا، مش يريد لغة، يريد لغة. فلو ان التواضع من البشر لاحتاج التواضع الى لغة يتفاهمون بها، واللغة تحتاج الى تواضع، اذا يجي دور او تسلسل. يبقى لابد ان ينتهي الامر الى ان في حد علمني، لازم في حد علمني. طب ما دام في حد علمنا اذا ما كانش مزيد. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى امد كل آلة من آلات الانسان الادراكية بمتعلقاتها،

ستكون إلينا، وأمر ستنتهي إليه وقد بدأت منه، يبقى لا مناف من الفرار، ما يمكنش تفر منه ما دام أنت بدأت منه وبعد ذلك ستعود إليه. لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. اما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان، وبعدين ان الى ربك الايه، ان الى ربك الرجعة. ويقدم الجار والمزمور ليفيد الاختصار، ان الرجعة اليه لا الى غيره، سواء كانت في الاحداث التي تفوق اسباب البشر او كانت في الاخرة. لان لما يكون جماعة كده والزورق هيغرق منهم او السفينة والموج قام والدنيا هاجت ولا اخره، مفيش حد بيقول لي استنى خلينا من ايه ابدا. ظل من تدعون الا اياه، معرفش هيعمل ايه، يبقى مفيش الا مين، الا هو. ان الى ربك الايه الرجعة، الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الاحداث دعانا لجنبه او قاعدا او قائمة، او الرجعة النهائية اللي مهما اوتيت من متعة الدنيا فسترجع اليه.